وأنهم مستكبرون وأنهم يكيدون ويمكرون لهذه الدعوة، لدعوة التوحيد، مشاقين الله ورسل الله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قاموا بعمل مشاقة، شاقوا الله ورسوله عليه الصلاة والسلام، وشاقوا المؤمنين، وعادوا رسل الله وأتباع المرسلين، أخذوا يدخلون معهم في حرب وفي عداء. لماذا؟ لأن الرسل يدعون إلى التوحيد، ورسول الإسلام محمد صلى الله عليه وسلم كسائر المرسلين السابقين يدعو إلى توحيد الله تبارك وتعالى، وقلوبهم هم منكرة وهم مستكبرون. فماذا كان منهم، من هؤلاء المستكبرين، من هؤلاء المشركين الكافرين؟ مكروا، وكان من مكرهم أنهم اقتسموا طرقات مكة وشعابها كما ذكرنا في اللقاء الماضي. فلما اقتسموها لماذا؟ حتى إذا جاء الناس الحجيج من القبائل العربية إلى مكة وسألوا عن هذا النبي، يقولون لهم كلمة يتفقون عليها. ما هي هذه الكلمة؟ لأن الأقوال قد تعددت فيه كذبا وزورا. قالوا عنه ساحر، قالوا عنه شاعر، قالوا عنه كاهن، قالوا عنه مجنون وازدجر. وقال تعالى: انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا. فهم تضاربت أقوالهم فخافوا من ماذا؟ خافوا من تضارب أقوالهم مما يجعل الناس يرمون بأقوالهم عرض الحائط، يقومون برمي أقوالهم جميعا، يضربون بها عرض الحائط، وحينئذ ينظرون هم ليحكمهم. فأرادوا أن يغلقوا الباب وأن يظهروا في صورة الناصح الأمين، فقاموا باقتسام طرقات مكة وشعابها من أجل أن يقولوا كلمة في النبي صلى الله عليه وسلم. كلما لقيهم ركب وسألهم يقولون له كلمة واحدة، وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين. فهذه الكلمة من مكرهم، من دهائهم، من كيدهم الذي مكروا بالرسالة ومكروا برسول الإسلام صلى الله عليه وسلم ومكروا بالمؤمنين، وأظهروا كذبهم في صورة النصح للمؤمنين وفي صورة النصح والشفقة على الناس حتى لا يقعوا في الخطأ أو يقعوا في الضلال. وإذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم عن هذا القرآن العظيم قالوا أساطير الأولين. رب العالمين سبحانه وتعالى قال ليحملوا أوزارهم. النتيجة والمآل ستكون النتيجة وسيكون المآل لا ملعقبة، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ليست أوزارهم وحدها أو وحدهم، ولكن يضاف إليها ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. هؤلاء الذين قاموا بإضلالهم يحملون أوزارهم وأوزارا مع أوزارهم كذلك، أوزار الذين يضلونهم بغير علم. ثم حكم رب العالمين قائلا ألا ساء ما يزرون. ثم ضرب المثل، هل هؤلاء وحدهم هم الذين سلكوا هذا الطريق في الكيد لرسل الله ولدين الله عز وجل؟ هل أهل مكة وحدهم هم الذين مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أبدا. قضية المكر قضية قديمة، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وكذلك رب العالمين يبين أنه ما أرسل من رسول ولا نبي، ما أرسل من رسول ولا نبي إلا قابله القوم أو المترفون والسادة والزعماء من قومه عليه السلام بكونه ساحر أو مجنون. ولذلك يقول رب العالمين سبحانه: أتواصوا به؟ أكان يوصي كل قوم يوصي الأسلاف الأخلاف الذين يأتون من بعدهم؟ أتواصوا به؟ ثم ضرب على ذلك بأسلوب الإضراب الإبطالي بقوله سبحانه: بل هم قوم طاغون. الطغيان هو الذي دعاهم إلى هذا. فلما تشابهت القلوب تشابهت المقولات، فإذا تشابهت القلوب تشابهت المقولات المنطوقة. ولذلك قال سبحانه: تشابهت قلوبهم، وقال سبحانه: بل هم قوم طاغوا. فهنا يضرب المثل سبحانه وتعالى بمن؟ بالسابقين. يقول: لا تظنوا أيها المؤمنون، أيها الأتباع الذين تتبعون رسولكم عليه الصلاة والسلام من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، لا تظنوا أن هذا المكر خاص بكم، وإنما قد مكر الذين من قبلكم، مكروا مكرا مشابها لهذا المكر. ثم يبين سبحانه وتعالى أن مكرهم هذا قد مكره السابقون. هذا أولا. ثانيا: هل نجح مكر الأولين؟ أبدا. يبين سبحانه خيبة الأمل التي وقع فيها السابقون وسيقع فيها اللاحقون. يعني مكروا كمكر السابقين، هذا أولا. ثانيا: خاب سعي الأولين وسيخيب سعي الخالفين اللاحقين بهم السائرين على ضربهم. فهذا من باب التهديد العظيم وبيان كونهم أنهم سيهزمون في الدنيا وسيهزمون في الآخرة، لأن الله تعالى قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله لقوي عزيز. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. ما هي الكلمة التي سبقت؟ إنهم لهم المنصرون وإن جندنا لهم الغالبون. لأغلبن أنا ورسلي. فإذا كما نجح وانتصر الرسل السابقون، سينتصر نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام، وانتصر بالفعل، وانتصر النبي عليه الصلاة والسلام بالفعل. ونحن نتحدث في سورة مكية تتحدث حينما كان المسلمون مستضعفين، وكان المسلمون مضطهدين، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستطيع أن ينشر دعوته. ومع ذلك بيّن رب العالمين أن مكر السابقين الذي آل إلى ماذا؟ إلى هلاكهم هم وإلى نصر المؤمنين سيحدث، لأن المكر لا يكون أبدا مع رب العالمين سبحانه وتعالى. يعني الذي يمكر مع البشر ليكن، لكن أن يمكر مع رب البشر سبحانه وتعالى لابد. وأن ينظر الإنسان إلى القوى التي يجابهها. إن كنت تجابه بشرا عاديا، إنسان عادي، فليكن، أمكر معه كما تشاء، كد له كما تشاء. لكن أن تمكر مع رجل، هذا الرجل رسول من عند الله، إذا فلا بد وأن تقدر قدر القوى التي هي وراء هذا الرسول، التي تؤيده والتي تناصره. ولذلك قال سبحانه: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. انظر إلى الذي مكر أولا، من هو؟ مجموعة من البشر الضعفاء، ليكونوا من يكونوا، كانوا من كانوا، مكروا مكرا ومكرنا. وينسب المكر الثاني لمن؟ للعظيم سبحانه وتعالى، مالك القوة والقدر. ومكروا مكرا في مقابلتي، ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. إذا استطعت أن تمكر برب العالمين فانكر، ولكن بشرط أن تخفي مكرك عن رب العالمين. من يستطيع أن يخفي المكر عن رب العالمين؟ المكر هو التدبير في خفاء، أن تدبر في خفاء، تدبر في خفاء. ف فهم دبروا في خفاء، فرب العالمين دبر لهم في الخفاء. ايهما اطلع على تدبير الاخر؟ انت مكشوف امام ربك، ربك يعلمك قبل ان يخلقك. الا افلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ هو الذي خلقك، بل خلق عملك، بل خلق مكرك، المكر الذي تمكره وخلقه، خلق عملك، والله خلقكم وما تعملون. ولذلك لا يخفى على الله شيء في الارض ولا في السماء. فمكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. فانظر النتيجة كيف كان عاقبة مكرهم، كيف لم يقل كيف كان عاقبة مكرنا، لا، مكرهم هم، لانهم مكروا امام من لا يمكر به. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، انا دمرناهم وقومهم اجمعين، فتلك مساكنهم خاوية بما ظلموا. إذن معنى ذلك أن هذا المكر لا ينجح مع رب العالمين سبحانه وتعالى. وذلك قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. لماذا هو خير الماكرين؟ لأنهم هم يدبرون في الخفاء للشر، ورب العالمين يدبر في الخفاء لماذا؟ لإزالة هذا الشر. فكان مكره سبحانه وتعالى خيرا، ومكرهم هم في السيء، والمكر السيء سبقت سنة رب العالمين سبحانه، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. المكر السيء يحيق بمن؟ ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ولذلك أيضا ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين حينما فعل ذلك اليهود. وقال أيضا هذا عن اليهود ومكروا مكرا ومكر ومكر الله والله خير الماكرين في قصة المسيح عليه السلام، حينما هموا بقتل المسيح عليه السلام، ويتحدث عن قوم نوح، ومكروا مكرا كبارا. ومع ذلك ماذا كانت نتيجة هذا المكر؟ لا شيء. هذا المكر أدى بهم هم إلى الهلاك. ولذلك يقول سبحانه وتعالى أيضا عن قوم محمد عليه الصلاة والسلام وإذ ينكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وينكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم يعني وما كان مكرهم لتزول منه الجبال. فهنا في آية سورة النحل يقول سبحانه قد مكر الذين من قبلهم، لست أول الماكرين ولن تكونوا آخر الماكرين. قد مكر الذين من قبلهم، من قبل من؟ هم، تعود على من؟ الضمير هم يعود على من؟ على أهل مكة. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. هذا أمر فيه تمثيل عجيب من أمثال القرآن الكريم المضروبة. بالطبع علماء التفسير بالمأثور ذكر بعضهم وبأسانيد واهية عن ابن عباس وغيره أن هذا الكلام المقصود به النمروز، وقصة عجيبة حكيت في كتب التفسير، والغالب أنها من الإسرائيليات فلا تصح، فلا نشغل أنفسنا بحكاية ما لا يصح. فشرطنا أننا لا نستدل من أقوال السلف إلا بالصحيح، أما ما لم يصح فنحن نضرب عنه صفحا. ولذلك حشيت كتب التفاسير بالكثير غير المبارك من هذه الآثار غير الصحيحة. وعلماء السلف ما ذكروها في كتبهم بالأسانيد إلا لكي يقف عليها العليم بالأسانيد حتى يحضرها. ضعوا هذا في اعتباركم، أن علماءنا حينما رووا هذه الأخبار بالأسانيد رووها وهم يعلمون أن العلماء بالأسانيد يستطيعون التمييز بين الغث والسمين، يستطيعون التمييز بين الصحيح والضعيف. ولذلك من أسند فقد أحال، من أسند وذكر الإسناد عن فلان عن فلان عن فلان فقد أحال. فالعلماء علماء الجرح والتعديل وعلماء السنة حينما ينظرون إلى الإسناد يعلمون ما هو الصحيح وما هو الضعيف وما هو الشاذ وما هو المنكر وما هو المضطرب وما هو الذي فيه تدليس وما هو المرسل وما هو المنقطع وما هو الإسرائيليات التي يجب أن تترك ولا يؤخذ بها في تفسير كتاب الله تبارك وتعالى. ولذلك ضربنا صفحا عن هذه الأخبار التي لا تصح واخترنا القول الذي يطمئن إليه القلب في تفسير الآية، وهو أن هذا من باب التمثيل. رب العالمين يمثل ولا يذكر شيئا لا عن النمروز ولا عن غير النمروز، وإنما هو حكاية أخبار حدثت للأمم السابقة. يعني على سبيل المثال ما قام ببنائه وبتشييده، والتشييد والبناء لا يكون بالمباني الحجرية والمباني المبنية بالبناء وفقط، وإنما في لغة العرب أن الممالك التي فيها عزة وفيها قوة تسمى بناء. يعني حينما يتحدثون عن أمور معنوية شيدت وبنيت يطلقون عليها بنيانا، فالبنيان ليس معناه البناء المبني بالأحجار وفقط، وإنما في لغة العربي كما جاء إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأكرمه. إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا، هذا البيت ليس المقصود به بيت، وإنما المقصود به المملكة والدولة والأمة وما شاكل ذلك. وكذلك يقول قائلهم فما كان قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. تحدث عن قيس الذي مات وهلك، يقول فما كان قيس هلكه هلك واحد، رجل واحد هلك، ولكنه بنيان قوم تهدم. بنيان قوم، هذا الشخص وحده بنيان لقوم تهدم، رجل يعني ذا متانة عالية عند قومه. ويقول قائلهم بنى لك معروف بناء هدمته وللشرف العادي بان وهادم. إذن يتحدثون عن العز والمنعة والتحصن المعنوي يذكرونه في لغة العربي كبنيان، وبناء على ذلك نأخذ النص على ظاهره وعلى عمومه، فنجد أن ما حدث لقوم نوح وما شيدوه، وما حدث لقوم عاد وما شيدوه، وما حدث لثمود وما شيدوه، وما حدث للأمم السابقة كقوم لوط وما شيدوه، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. إذن العذاب الذي حدث من اتفاك لقرى قوم لوط أو ما أخذته الرجفة أو الصيحة في قومي عاد وثمود، وما حدث للأمم السابقة، وكذلك ما حدث لفرعون كما قال رب العالمين سبحانه ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، كل ذلك داخل هنا في هذا النص. ولكن يبقى للنص روعته ويبقى للنص عمومه، وأنه ينطبق على الأمور الحسية وعلى الأمور المعنوية. فيضرب المثل بمن كاد للرسل السابقين، كادوا ومكروا، ومكرهم هذا تمثل في بناء ليس أحجار أو بيوت من أحجار، وإنما أفكار وأمور منصوبة، نصبوا أفكارا ونصبوا عقائد ونصبوا أساطير ونصبوا أمورا بنيت عليها عقائد وبنيت عليها أفكار وبنيت عليها خرافات، بنيت عليها أمم خرافات عجيبة، وظنوا بهذا أنهم يمكرون ويكيدون لرسالة الله سبحانه وتعالى ولأصول الإسلام التي آلت إلى الناس عن طريق رسل الله وكتب الله التي أنزلت. فقال سبحانه وتعالى قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. لو نظرنا إلى الأمر من الناحية المثالية، المثال أن بناء عظيما قد بني، ولكي يبنى البناء ويكتمل يقوم على أساطين وعلى عمد، يعني أعمدة، ثم بعد ذلك يملأ الفراغ في العلو، يملأ الفراغ هذا الذي يكون فوق رؤوس الناس مبنيا على الأعمدة وعلى الجدران والقواعد السقف، وبذلك يكتمل البناء. وحينما يقوم أحد بهدم بناء كيف يقوم بهدمه؟ يقوم بهدمه من الدور الأعلى، ثم ينزل للدور الذي يليه، ثم ينزل للدور الذي يليه، وهكذا. لكن رب العالمين شاء أن يهدمه بعكس ذلك، فأتى الله بنيانهم من القواعد، القواعد التي تحمل البناء. وما يظن الظان أن الأمر سيأتيه من هذا المكان، وهذه هي المعجزة، وهذا هو المكر الذي مكره رب العالمين بهم، فهم ينتظرون أن يأتي أو أن تأتي الضربة من مكان معين أو من أماكن معينة، فيقوم بسد الثغور حتى لا تأتي الضربة. فقال الله سبحانه وتعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد، كما قال في سورة الحشر: فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب. كان اليهود، يهود بني النضير، والسورة اسمها سورة بني النضير أو سورة الحشر، سورة بني النضير، كما قال عبد الله بن العباس رضي الله عنهما، فشيدوا الحصون، كما قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا من وراء، إلا في قرى محصنة، لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. هذه عادة اليهود، ولم يكن خط برليف أولها ولن يكون آخرها، وإنما هذا دأب اليهود. يقول رب العالمين ويكشف مخططات اليهود: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهؤلاء بنوا وحصنوا الحصون، فقال رب العالمين سبحانه وتعالى حينما هلك بنو النضير، يقول: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر. ما ظننتم أن يخرجوا اليهود، يخرجوا من أرض وطئة أقدامهم؟ هذا مستحيل، ولا بالظن ولا بالتوهم ولا بأي أسلوب عقلي يتصور أن اليهود يتركوا مكانا أبدا، غير بالقوة. فقال: ما ظننتم أن يخرجوا؟ هذا ظنكم أنتم. وعدي الظن هنا بماذا؟ بأن المخففة التي تفيد ماذا؟ الظن. ما ظننتم أن يخرجوا؟ أنهم، وظنوا أنهم، والظن إذا عدي بأن المشدد يفيد اليقين، كما قال تعالى: الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون، يعني استيقنوا. فالظن في القرآن الكريم وفي لغة العرب إذا جاء معدة بأن المخففة أفاد الظن، وإذا عدي بأن المشددة أفاد ماذا؟ اليقين. فقال: ما ظننتم أن يخرجوا، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله مش منكم، انظر، ستمنعهم حصونهم من الله. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، من الحصون أبدا، ليس من الحصون ولا من القرى المحصنة ولا من الجدر، وإنما أتاهم من أين؟ هم في داخل الحصون، والواحد منهم يلبس الزرب، ويلبس الزرب السديري الذي مصنوع هو من ماذا؟ من الحديد، حتى يحمي صدره من السهام. يلبس ملابس العد، عدة القتال، فيلبس زرب، يعني سديري سرط، وقدر في السرط، المقصود الزرب او السرط اللي هو الايه؟ السديري اللي بتلبس، من السديري ده يلبسه الفلاح، لا، سديري بيلبسه ايه؟ المقاتل، حديد حتى يقي صدره الضربات، ضربات السهام. ثم هو داخل الحصن، ثم يلبس الزرب، ثم بعد ذلك هناك قفص صدري، في داخل القفص الصدري القلب، الله سبحانه وتعالى ضربهم من القلوب لا من الحصون. انظر حينما يضرب الرب سبحانه فيقول فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. هم يحتسبوا أن يدخل عليهم أحد من الحصن فقاموا بسد الصغور أو الثغرات، لا، الأمر لم يأتي هكذا، أتاهم من حيث لم يحتسبوا وقاذف في قلوبهم الرعب. أدخل الرعب في القلوب، والرعب جندي من جنود الله. حرس أصحاب الكهف قديما، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. والرعب الرسول عليه الصلاة والسلام نصر به، وما يعلم جنود ربك إلا هو. قال نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالرعب جندي من جنود الله، وقذف في قلوبهم الرعب. والمرعوب المزعور هو الذي يخرب بيته بيده. فلما أصيب بالرعب هم الذين هدموا الحصون، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا، انظر إلى الآية، يا أولي الأبصار حتى لا يأتي عليكم اليوم الذي تصبحون أنتم فيه الذين تقومون بماذا؟ بتخريب بيوتكم. أصبح مسلمة هذا الزمان يقومون بتخريب بيوتهم بأيديهم للأسف، لأنهم ما اعتبروا. رب العالمين قال لنا قديما فاعتبروا يا أولي الأبصار، لما اعتبر الصحابة القدامى ملكوا الدنيا وسادوها. أما المتأخرون منهم في عصور الضعف والبعد عن دين الله ما اعتبروا بكلام الله عز وجل. فأصبح المسلمة هذا الزمان يخربون بيوتهم بأيديهم والكفار يتفرجون، واليهود قابعون في بيت المقدس يتفرجون على خيبتكم وأنتم تقومون بتخريب بيوتكم بأيديكم. ويضرب المسلم أخاه المسلم، ويفجر المسلم في أخيه المسلم، ويقوم المسلمون بالتقاتل، وكل ذلك ليس في مصلحة أحد إلا من؟ إلا في مصلحة بني إسرائيل من اليهودية العالمية والصليبية العالمية. وللأسف كثير من المسلمين يظنون أنفسهم يجاهدون لنصرة دين الله، وما يعلمون أنهم يخربون بيوت المسلمين لمصلحة الموساد ولمصلحة الأمريكان ولمصلحة أعداء الملة. فاعتبروا يا أولي الأبصار. رب العالمين يقول هنا قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد. أتى الله بنيان، أتى بمعنى أهلك، أتى بمعنى أهلك. فيأتي حتى يقولون عن الموت والهلاك الأتو. فكلمة أتى ليس المقصود بها أنها من أحاديث أو من آيات الصفات. آيات الصفات حينما تقول أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، فنثبت لله هنا ماذا؟ الإتيان الذي يليق به سبحانه. هذا أمر نثبته، ولكن نثبته من الآيات التي تتحدث عن الإتيان الذي هو من صفاته سبحانه وتعالى. وجاء ربك، نتحدث عن مجيء، نتحدث عن نزول إلى السماء الدنيا، كل هذه الصفات نثبتها كما جاءت في القرآن وكما جاءت في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نعطلها ولا نمثل ربنا بالمخلوقات ولا نمثل المخلوقات برب العالمين سبحانه وتعالى ولا نكيفها. وإنما الكيف مجهول كما قال إمام دار الهجرة مالك رحمة الله عليه. فإذا الأحاديث والآيات التي تتحدث عن صفات الرحمن سبحانه نثبتها إثباتا بلا تمثيل، وننزه تنزيها بلا تعطيل، ولا نكيف، وإنما نقول علم الكيفية عند من؟ عند رب العالمين سبحانه وتعالى. لكن هذه الآية ومثيلتها من سورة الحشر التي يقول فيها فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، هذا أسلوب معروف في لغة العرب كما يقولون أوتي من مأمنه، يعني أتاه الهلاك من حيث أمن، أوتي من مأمن يعني أتاه الهلاك. فالإتيان هنا إتيان الهلاك بمعنى أهلكهم الله، اجتثهم رب العالمين سبحانه وتعالى، قضى رب العالمين على أفكارهم التي صاغوها وعلى اعتقاداتهم التي اعتقدوها وزينوها للناس، أتى عليها رب العالمين سبحانه وتعالى وأتى على مكرهم فأصبحوا كأيدي سبا كما يقال في المثل. فهنا يقول قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف. انظر يعني تحطيم كامل وتدمير كامل. فمهما ازدان الكفر ومهما تزي الكفر بغير زيه ومهما ظهر في صورة قوية ومهما تجلى الإلحاد في صورة مبهرة للناس، فاعلموا أنه إلى زوال، اعلموا أن الشر إلى زوال، اعلموا أن الباطل اسمه باطل لأنه لا ثبات له ولا ديمومة، والحق حق. لماذا؟ لثباته، فالحق ثابت، أما الباطل فزائل. ولذلك شبه ربنا سبحانه وتعالى ما يبنيه المبطلون من أفكار ومن عقائد ومن نظم، صور كل ذلك بالبنيان الهائل الذي قام على أعمدة، فأتى الله هذا البنيان من القواعد اجتثه اجتثاثا فخر عليهم السقف. ثم قال من فوقهم للتدليل على أنه أهلكهم، لأنه من الممكن أن يبني الإنسان بيتا ويشيده ويكون خارجه فيأتي الله عز وجل البنيان من قواعده فيخر السقف، فيقول العرب فخر عليهم السقف، مع أنه هلك. حينما يهلك شيء يملكه إنسان يقولون خر عليه السقف حتى ولو لم يقع فوق رأسي، لكن القرآن يريد أنه دمرهم هم، لم تدمر أفكارهم وفقط بل دمرهم تحت هذا البناء. فالبناء الذي بنوه وشيدوه من أجل أن يحتموا به أتاهم من مأمنهم، أتاهم من مأمن، فكان الأمان الذي مكر بهم فظنوه أمانا. ماذا كانت النتيجة؟ الأمان اللي ظنوه أمان، إذا به أمانا مزيفة، إذا بهذا الأمان أمان مزيف، وإذا بهم يصبح لهم قبرا فيقع عليهم هم من فوقهم فردموا تحته، وتحول هذا البناء الشامخ والأفكار التي صاغوها إلى ماذا؟ إلى مقبرة لهم في الدنيا قبل الآخرة. فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. ليس هذا فقط، ويقول وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. أتاهم العذاب كما قال عن بني إسرائيل في بني النضير، قال ماذا؟ من حيث لم يحتسبوا، قال وأتاهم العذاب. أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون كلمة جملة مؤكدة، هي جملة مؤكدة، ولكن التوكيد عهدنا بالتوكيد لا يأتي معطوفا، لا يأتي معه أداة عطف. فأداة العطف هنا جاءت لماذا في هذا التوكيد؟ لأنه في إضافة. حينما قال فخر عليهم السقف من فوقهم، هذا هو إتيان العذاب. فحينما يقول وأتاهم العذاب لم يأتي بجديد، لكن حينما الجديد هنا في أين؟ من حيث لا يشعرون. ولذلك كان هذا هو المبرر لدخول الايه؟ واو العطف. المبرر لدخول واو العطف في الجملة المؤكدة أنه أتى بجديد، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، لأن الجملة الأولى ما تحدثت عن عدم الشعور، وإنما الجملة الثانية بيّنت أن العذاب الذي أتاهم من حيث لا يشعرون. لأن أصعب شيء العذاب المفاجئ، أصعب شيء الضربة المفاجئة، لأن الضربة المنتظرة بمرور الوقت يخف وطأتها. حينما يأتي الشيء، لو عندك إنسان مريض ثم استمر به المرض تصبح أنت منتظرا له الموت، بمرور الوقت تبدأ تنتظر له الموت، بحيث إنه لو جاء الموت لن يحدث لك ما حدث حينما يأتيه الموت فجأة بدون مرض، لكن حينما يطول به المرض يبقى أنت في انتظار الموت اليوم غدا بعد شهر، حتى إذا جاء لم يكن مفاجئا. كذلك العذاب سلمنا الله وإياكم لما يأتي مفاجئا يكون شديدا، فقمة قمة العذاب حينما يأتي صاحبه وهو لا يشعر، ويأتيه من حيث لا يحتسب. وأتاهم العذاب، يعني جاءهم العذاب من حيث لا يشعرون، من المكان الذي ما توقعوه ولم يشعروا به وما انتظروا، لم شيدوا أحلاما، شيدوا أفكارا، شيدوا أمما، وفي الوقت الذي ظنوا أنهم قد أمنوا إذا بالضربة الربانية قد جاءت، فخر عليهم السقف من فوق، ضربة أتت من أسفل، فخر عليهم السقف من فوقهم. ولذلك يستخدمون هذا الأسلوب في الأجيال المعاصرة الآن. كان قديما حينما يقومون بهدم عقار يقومون بهدمه من أعلى إلى أسفل، الآن استفادوا من هذه المعلومة فأصبحوا يقومون بتحزين الأعمدة والقواعد بالديناميت. يعني حينما حدث في إزالة برج كبير مما يسمى بناطحة سحاب، وهذا الاسم اسم مقزز وفي قلة أدب وفي شيء من الغرور، ناطحات السحاب كلمة فاجرة، هذه الكلمات الفاجرة دائما لا تأتي إلا من أمريكا، الكلمات الفاجرة اللي فيها شيء من التكبر والتجبر في أرض الله، ناطحات، انظر إلى اللفظ القبيح، بينطح السحاب، هذا فيه غرور، فيه تكبر، فيه تجبر. فهذه الألفاظ، أما أتوا لكي يقوموا بهدم ناطحة سحاب، ما الذي حدث؟ نفس الكلام، تحزيم، ويقفلوا المنطقة حولها ويقومون بإبعاد الناس، ثم يفجرون بالمفرقعات والديناميت وما شاكل ذلك الأعمدة. فإذا دمرت الأعمدة ينهار البناء في لحظات، ينزل البناء العالي الشامخ المشيد. انظر إلى قول الله تبارك وتعالى: فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. هذا في الدنيا، هذا في الدنيا، هل هذا هو العذاب الأخير؟ دمر فرعون، دمر قوم نوح، أغرقوا فأدخلوا نارا. لا تظنوا أن هلاك الإنسان في الدنيا هو كل شيء والنهاية، أو الانتصار في الدنيا هو كل شيء والنهاية، لا، أعظم انتصار في الآخرة، أعظم انتصار في الآخرة، وأعظم عذاب سلمنا الله وإياكم في الآخرة. ولذلك يقول: ثم يوم القيامة، ثم حرف عطف يفيد التراخي، يفيد التراخي في الزمان، لأن يوم القيامة بينه وبين الأمم وما حدث له فترة زمنية طويلة. ثم، ولكن في نفس الوقت للترتيب الرتبي من ناحية الرتبة، عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، فاستخدم النظم الكريم ثم للترتيب، لأنه أعلى منه، لأنه أقول دخل فلان ثم فلان، يبقى في تأخر في الرتبة، يبقى هذا ثم هذا، نقصد الزمن ونقصد الإيه؟ الرتبة، الرتبة. عذاب الآخرة أعلى، عذاب الآخرة متأخر، نعم، ثم على بابها، عذاب الآخرة أعظم. إذن هنا نأخذ المعنى الثاني من معاني ثم، اللي هو التأخر الرتبي، رتبة عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا. ثم يوم القيامة يذكر الظرف أولا، وهذا من باب الاهتمام، باب التعظيم، يوم القيامة، لم يقل ثم يخزيهم يوم القيامة، لا، ثم يوم الغرض. ولذلك قال السيبويه رحمة الله عليه: إن العرب يقدمون، ما هو الذي يقدمونه؟ الشيء الذي يهتمون به أكثر، فكلما اهتم المتكلم البليغ بشيء أكثر قدمه، فأحيانا يقدمون المفعول به على الفاعل، واحيانا يقدمون المفعول على الفعل نفسه، مش كده ولا لا؟ يصبح المفعول به مقدم على الفعل، مش الفاعل، لا الفعل والفاعل، مع ان ردت المفعول به ايه؟ التأخر، يأتي ثالثا بعد الفعل فاعل مفعول. يقدمون المفعول على الفاعل تارة ويقدمونه على الفعل نفسه تارة اخرى، فهم يقدمون الشيء الذي ببيانه اهتمامهم يكون اشد. فهنا يقول ثم يوم القيامة، وسمي يوم القيامة لماذا؟ لانه يوم يقوم الناس لرب العالمين. ثم يوم القيامة يخزيهم، والخزي والعياذ بالله هو اشد من العذاب البدني، لان العذاب لن يكون في الاخرة عذابا حسيا فقط، وانما يكون عذابا حسيا وعذابا معنويا. حتى الكلام، ذق انك انت العزيز الكريم، هذا الكلام في تحكم العذاب بالكلام، مش انت كنت العزيز الكريم في قومك، كان يعني الهواء النسيم العليل يجرح بنانك، ذق انك انت العزيز الكريم. يقال هذا لمن؟ لفرعون ولأبي جهل ولأباء الجهل ولأبي لهب ولأباء اللهب أمثالهم، فيقال لهؤلاء ذق، مش انت كنت عزيز كريم في الدنيا، ذوق بقى جهنم والعياذ بالله، سلمنا الله وإياكم. فهنا العذاب حسي والعذاب ايه؟ معنوي. فيقول ثم يوم القيامة يخزيهم، الخزي هو العار والفضيحة والشنار، عار فضيحة والعياذ بالله، إذلال إهانة. ولذلك يقول في العذاب المهين، العذاب في إهانة، وهذا الذي جعلنا نستدل على أن الجن الذي سخر لسليمان كان جنا إيه؟ كافرا، لم يكن مسلما، لقول الله عز وجل فلما سقط، فلما خر في سورة سبأ، تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. هل سليمان يهين مسلما؟ لا، العذاب المهين للكفار، أما المسلم فحتى لو عذب يكون العذاب في ألم، لكن مهين لا، مش كده ولا لا؟ فيش إهانة للمؤمن، الإهانة لمين؟ للكافر. فهنا يقول ثم يوم القيامة يخزيهم، خزي فضيحة والعياذ بالله. ولذلك رسول الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما جيء بأبيه آذر يوم القيامة لكي يدخل النار، فقال إبراهيم للنبي لربه سبحانه وتعالى، قال لربه يا ربي وأي خزي، لأنه قال في دعائه ولا تخزني يوم يبعثون، لا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون. فقال يا ربي وأي خزي، أي خزي أعظم من أن يدخل أبي النار أمام الناس هكذا؟ في خزي بالنسبة لي، انظر إلى الخليل مع خليلي يقول لربي هكذا، فبما رد عليه الرب سبحانه؟ قال انظر إلى أسفل قدميك، انظر تحت رجليك، فنظر فإذا به ذيخ منتن، ضبع منتن، أخذ بقوائمه الأربع وألقي في النار. من الذي ألقي في النار؟ آدم أبوه، ولكن في صورة ذيخ منتن، ليس على صورة آذر، حتى لا يكون هناك خزي لأبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. انظروا إلى رحمة الله بأوليائه، انظروا إلى رحمة الله بخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. المؤمن لا يخزى. فقال ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول، يقول رب العالمين، هذا من الخزي، أين شركائي؟ فين شركائي؟ هو رب العالمين له شركاء، لكن يقال الإضافة لأدنى ملابسة. بمعنى إيه؟ بمعنى أن الكفار ادعوا أن لله شركاء، فيوم القيامة يخزيهم ويفضحهم ويذلهم ويقول لهم أين، أين اسم استفهام بيدل على ماذا؟ على المكان، مكان فين؟ فإذا كان بيسأل أين بمعنى فين، إذا هو يسأل عن شيء إيه موجود، فهل هناك شريك لله موجود حتى يسأل عنه بأين؟ مستحيل. ومتى؟ في اليوم الذي يسمى بيوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، اليوم الذي نقول عنه في كل ركعة من ركعات صلاتنا مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، مالك من الملكية وملك من الحكم. طيب اشمعنا يوم الدين؟ لماذا يوم الدين؟ أليس رب العالمين مالك الدنيا والآخرة؟ بلى. أليس رب العالمين الملك في الدنيا والآخرة؟ بلى، هو المالك والملك في الدنيا والآخرة، لكن في الدنيا في اختبارات. فترك هذا يقول مالي مالي، من يقول وأعبدي ما، فالعبيد لربنا والدار، مش بيقول كده المعري، بيقول هذا الكلام، ويقول داري، من يقول وأعبدي يعني عبيدي ما، اخرس اسكت، فالعبيد لربنا والدار، ده بيقول داري وده بيقول بيتي وده بيقول ارضي وده بيقول ملكي وده بيقول كذا، ما اسكت ما تقولش كده، فالعبيد لربنا والدار. فاذا كل شيء في الدنيا وفي الاخره ملك لله، ولكن رب العالمين جعل في الدنيا ملكيات، وجعل هذا مالك يملك، او ما ملكتم مفاتحه، ملك يأخذ كل سفينة غصبة. إذا في ملوك، ابعث لنا ملكا، فبعث الله لهم طالوت ملكا، وقال الملك ائتوني به. إذا في ملك في الدنيا، حاكم، ملك حاكم، اختبار وامتحان، لأن البشر ممتحنون مختبرون، ففي اختبارات، لكن في الآخرة تسقط كل الملكيات وتسقط كل الحكومات، ويصبح الإنسان لا يملك حتى ما يستر به عورته. يحشر الناس حفاة عرى كما ولدتهم أمهاتهم. انت جيت الدنيا راكب طيارة، راكب سيارة، جئت لابس طاقية، جئت لابس حاجة؟ أبدا، جئت هكذا، جئت موت، مش حاجة خالص، تأتي يوم القيامة هكذا، جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة، وتركتم ما خولناكم به. ده كان تخويل، أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مستخلفين، كان استخلاف، ويوم القيامة سقط الاستخلاف، لأنه قال إني جاعل في الأرض خليفة، خلائف يخلف بعضهم بعضا. من أجل الخلافة قال رب العالمين أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف في العزبة دي، وأنت مستخلف في الأرض دي، وأنت مستخلف في الوزارة دي، وأنت مستخلف على جمهورية كذا، استخلاف لينظر كيف تعملون، وفي النهاية تأتي لتحاسب على كل كبيرة وصغيرة، على كل مسؤولية تحاسب عنها. فإذا تسقط كل هذه الملكيات وكل الحكومات على صغرها كبرها، لا يوجد مالك ولا ملك إلا ملك الملوك. لمن الملك اليوم؟ لا يجيب أحد، فيقول لله الواحد القهار. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم. الظلم كان عندكم في الدنيا، لكن الآن الحاكم واحد، مفيش قضاء. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، وأنا لا أعلم الغيب يعني، ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر، فأقضي بنحو مما أسمع. جائز أن يحكم صلى الله عليه وسلم لإنسان بغير حق؟ جائز، يلبس عليه ويدلس عليه ويكذب عليه وهو لا يعلم الغيب، يقول فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فإنما أقضي له بقطعة من النار، فليأخذها أو ليدعها. أما رب العالمين فسيقضي بالحق وحده لا شريك له، ولذلك لا ظلم اليوم، مالك يوم الدين، مالك يوم الدين، مالك وملك. ولذلك سبحانه وتعالى يوم القيامة هل يستطيع أحد أن يتصور أن لله شريكة؟ من الممكن أن يتصور أحد في الدنيا؟ ماشي الكذابون كسش، ويأتي الإنسان ومدد يا حسين، ويأتي الإنسان والمدد يا فلان، قول قول، ما هي المسألة كل اللي عايز حاجة في الدنيا دي بيقولها، مش كده ولا ايه؟ ادعى من ادعى كذبا على الله، وادعى الربوبية كفرعون وقال انا ربكم الاعلى، ما علمت لكم من اله غيري. قال من قال كلام يقال في الدنيا، لماذا؟ لان الله عز وجل قال ولولا كلمة سبقت من ربك الى اجل مسمى لقضي بينهم. لكن انظرهم سبحانه وتعالى الى الاخرة، الحساب في الاخرة، ولذلك كذبوا على الله، ادعوا الشرك مع الله. فيوم القيامة يقول لهم اين شركائي الذين كنتم تزعمون، كما في بعض الايات، في ايات في القرآن، اين شركائي الذين كنتم تزعمون، وقل فدعوهم فلم يستجيب، فدعوهم فلم يستجيبوا. ايه يا سيدة؟ طف في الدنيا كله بيدعي، لكن في الاخرة فدعوهم فلم يستجيبوا. يستجيبوا ايه؟ من يستجيب في هذا اليوم؟ يقول له يا فلان يا الهي، يجيله فلم يستجيبوا له. وجعلنا بينهم موبقا، مهلكة، هلاك، والعياذ بالله، انكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم انتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. ولما سأل من سأل وقال والمسيح ألم يعبد من دون الله؟ بلى عبد، وعزير عبد من دون الله، وإن الحسين وغير الحسين ممن عبد من دون الله. نزل قوله تعالى لبيان هذه الأمور، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. هؤلاء سبقت لهم من رب العالمين الحسنى، لأنهم لا يرضون. ولذلك يؤتى بعيسى عليه الصلاة والسلام ويقال له يا عيسى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي؟ أمي؟ أيوة، هو حينما يقال أم عيسى زوجة رب العالمين بقت إله، بقت إله، هذا الكلام معناه أنها إله. أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي؟ اذا هذا الكلام مؤدى ان مريم اله من الالهة، وهناك طائفة منهم اسمها المريمانية تعبد مريم، ولذلك يقول ام النور فهي اله. اانت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله؟ قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي بحق، ان كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فينفض يديه كلتيهما من الموضوع برمته، ويفوض الأمر إلى رب العالمين، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. لا علاقة لي بهذا الأمر من قريب ولا من بعيد، أنا بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة. ولذلك قال كما ثبت عندنا في سورة المائدة إنه، وقال المسيح قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. الملائكة الذين عبدوا من دون الله يقال لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، كما سئل المسيح أأنت قلت للناس، يقال لهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، قالوا سبحانك. المسيح قال إيه؟ سبحانك. هم أيضا الملائكة سبحانك، أنت ولينا من دونهم، عبادتنا لك، كوننا عبيدا لك أعظم عندنا من أن نكون آلهة. انظر أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن. الجن ضحك عليهم وقال لهم أنا الملائكة. بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فحينما ينادي ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم. تشاقون هذه الكلمة ما معناها؟ يعني الذين كنتم تحاربون وتقاتلون وتختصمون، تخاصمون الرسل وتخاصمون أتباع الرسل فيهم. تشاقون، كلمة المشاقة مشتقة من ماذا؟ من الشق، الجانب. فيكون هذا في شق والآخر في شق آخر. فأنت في شق المؤمنين مع الرسل، وهؤلاء في شق الكفار والشيطان والعياذ بالله. فهذا جانب وذاك جانب. فمن وقف مع هؤلاء مع هذا الشق كان مشاقا للشق الآخر. ولذلك يقول ومن يشاق الله ورسوله، ومن يشاقق الله ورسوله، يعني تكون في الجانب أو الشق. ومنه شق العصا، كناية عن ماذا؟ شق العصا عن التفرق، شق العصا. ويقول شق عصا المسلمين، قام بتفريقهم. فهنا الذين كنتم تشاقون، تشاقون يعني تقاتلون، تحاربون، تعادون، تدخلون في عداءات من أجل هؤلاء. وانظر إلى قول تشاقون فيهم، في للظرفية. فهل في للظرفية تدخل على الذوات، الذات؟ لا، هي تدخل في أمور معنوية، لا تدخل في الذوات. المشاقة فيه، هل المشاقة فيه بمعنى في الظرفية تفيد أشخاصا؟ لا، ولكن هنا في عندنا مضاف محذوف يدل عليه السياق. تشقون في ألوهيتهم، يعني تعادون من أجل ألوهية هؤلاء وادعاء الألوهية بالنسبة لهم، ادعاء ألوهية هؤلاء وبأنهم آلهة، كما قال سبحانه هذان خصمان اختصموا في ربهم. ما معنى اختصموا في ربهم؟ اختصموا في ألوهية الرب سبحانه. ففي طائفة على أرض، الآية دي تتحدث عن ماذا؟ يقول علي بن أبي طالب ده نزلت في وفي من بارزناهم في غزوة بدر. على أرض بدر اجتمع فريقا من الناس، فريق يقول الله واحد أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وفريق يقول الله ثلاثة، الله له بنات، الله له أولاد، الله له عائلة مقدسة، الله، وهكذا. إذن هذان خصمان اختصموا في ربهم. موضوع الخصومة مين؟ ألوهية الله. من الذي يحكم فيها؟ الله. الخصومة في الله، إذن يحكم فيها من؟ الله. ولذلك قال فالذين، على طول فالذين كفروا، ها النتيجة. على أرض بدر انقسم الناس إلى فريقين، قاتل ومقتول، منتصر ومنهزم. أناس قتلوا ألقوا في القليب، ما الذي حدث؟ فالذين كفروا قطعت، على طول اتفصلت، قطعت يعني اتفصلت ملابس على المقاس، قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع من حديد. المعركة على أرض بدر، ولكن النتيجة مستمرة حتى في باطن الأرض. مات ناس، ما الذي حدث لهم؟ أنتم الآن تسألون عني يا أبا جهل، يا فلان ابن فلان، أخذ ينادين بأسمائهم، لقد وجدتم ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الآن أنتم تسألون عني، يضربون ويقال لهم ماذا تقولون في الرجل الذي بعث فيكم؟ هيقول يا أبو جهل، هيقول قاتلت حتى آواني في هذا القليب، ده يوم أسود منير، مش كده ولا إيه؟ يعني هو أبو جهل واللي باعه في القليب دخلوا القليب من أثر حربين مع النبي، كانوا يريدون قتل النبي عليه الصلاة والسلام، فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم، أصبح مقبرة لهم. فما الذي حدث حينما يسألون من ربك؟ ما دينك؟ ما تقول في الرجل الذي بعث فيكم؟ وإفاء على القليب بينادي عليهم ويقول لهم لقد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ ولذلك المعادي للرسول والمعادي لدين الله كيف يفر؟ اين المفر؟ هيروح فين؟ سيأتيه الموت حتما وسيذهب الى رب العالمين، المرجع الى الله، المصير الى الله. كلنا سنجتمع، كل الخصوم سيجتمعون بين يدي احكم الحاكمين. هل يستطيع احد ان يهرب من رب العالمين؟ ممكن حد يهرب من محكمة الجنائية الدولية، يهرب من مجلس الامن، يهرب من اي سلطة في ارض الله؟ على الاقل حتى لو مات يبقى هرب، يعني حتى لو قبض عليه ومات هيعملوا معك ايه؟ ما مات رحت ربنا خلاص، هيعمل معك ايه؟ لكن لما تروح لربنا بقى هتهرب من مين؟ ولذلك لا يقضى عليهم فيموت، ويتمنى الموت ما يموتش. مش قلنا قبل ذلك ان الانسان اللي يعذب حد مهما يعذبه يبقى خايف لحسن يموت، لانه لو مات هيعمل ايه؟ هيهرب. تخيل هيهرب، مش كده ولا لا؟ هرب منه بالموت. لكن رب العالمين يقول ايه؟ يومئذ لا يعذب عذابه احد، لانك مش هتفلت البعيد، مش هتفلت لا بموت ولا بغير موت، لانك لن تموت. لا في الجنة هتموت كنعيم، ولا في النار البعيد كعذاب هتموت. فهنا يقول ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ هل سيستطيع أحد أن ينطق؟ لا، يتخبس، مش يتكلم، كله سكت. فتكلم من؟ قال الذين أوتوا العلم. الذين أوتوا العلم هم الذين يتكلمون بالحق في الدنيا ويتكلمون بالحق في الآخرة. انظر إلى أهل العلم وتعظيم رب العالمين لأهل العلم. للأسف نحن لا نعطي أهل العلم حقهم. الآن الألسنة أصبحت تتحدث في أعراض أهل العلم، القدامى والمعاصرين سب في السلف وسب في العلماء. ويا ويل من يكون، يا ويل من يكون أولياء الله خصومه يوم القيامة. أولياء رب العالمين يكونوا خصوم. واحد بيسب الأئمة الأربعة، بيسب عكرمة، بيسب السلف، ده يعمل ده لما يلقى هؤلاء يوم القيامة والعياذ سادات الأمة. ولذلك علمنا أن ندعو ربنا وأن نقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فحينما أهل العلم ينشرون العلم في الدنيا ويوم القيامة يتكلمون، وانظر إلى رب العالمين حينما يقول شهد الله أنه لا إله إلا هو، ومن شهد كذلك الملائكة ومن وأولو العلم شهدوا على وحدانيته قائما بالقسط سبحانه وتعالى. فهنا يقول قال الذين أوتوا العلم، لما يسكت ويخرص الكفار ما يتكلموش، قال الذين أوتوا العلم، وكما ذلك يقول قال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبستم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث. إذن أهل العلم الذين أوتوا العلم والإيمان. قال الذين أوتوا العلم وعلم آدم الأسماء كلها. نستدل بهذا لأن البعض قالوا الذين أوتوا العلم هم الملائكة، هذا خطأ، لأن الله يفرق بين الملائكة وبين الذين أوتوا العلم في قول شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، يبقى جعل أولي العلم غير الملائكة، مع أن الملائكة من أولي العلم، لكن هنا النص هذا المقصود بمين؟ من بني آدم الذي قال عنه وعلم آدم الأسماء كلها. قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم، كل الخزي والفضايح والذل والإهانة أعاذنا الله وإياكم والسوء عم، الخزي أمور معنوية، فضيحة، إذلال، إهانة، والسوء العذاب غيره على الكافرين اليوم. هذا الأسلوب اللي نطق به أهل العلم فيه مؤكدات. إن المؤكدة أسلوب القصر، أسلوب القصر، الجملة دي تفيد القصر، الخزي والسوء. اليوم على الكافرين. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. ثم وخدوا بالكم إن الخزي اليوم، يبقى الخزي اليوم مقصور على مين؟ على الكفار. والسوء العذاب الأكبر. ولذلك ما دخلتش، لم تدخل كلمة السوء في القصر، لأن المؤمنين من الممكن أن يصيبهم سوء وعذاب في الدار الآخرة، الذين ارتكبوا كبائر ولم يغفرها لهم رب العالمين، لم يتوبوا منه منها لم يغفرها، فكانوا في مشيئة الله عذبهم رب العالمين، فلهم نصيب من السوء. ولذلك قال إن الخزي اليوم والسوء. خدوا بالكم الخزي اليوم والسوء، يبقى القصر كان فين؟ في الخزي، لكن السوء لم يدخله في القصر، لم يدخل الخزي السوء في القصر، لأن بعض المؤمنين سينالهم من السوء ما ينالون على قدر ذنوبهم، ثم يأولون إلى الجنة بمشيئة الله سبحانه وتعالى كما في أحاديث الشفاعة. إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين، كلمة على التي تفيد الاستقرار والتمكن، على حينما تستخدم كلمة على التي تفيد العلو، فالعلو هنا ليس العلو أعلى، وإنما المقصود منها الإيه؟ ها؟ التمكن. فالعذاب والسوء والخزي يتمكن من الكفار، فهذه المؤكدات في الآية على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة. كلام أهل العلم في إعراب الذين تتوفاهم الملائكة، البعض قال صفة للكافرين والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة، فإذا هي صفة، والبعض قال بدل، والبعض قال عطف بيان، كل ده تفسير، لأن الذين تتوفاهم الملائكة من مقول مين؟ الذين أوتوا العلم، هذا من مقول الذين أوتوا العلم. وبعض أهل العلم من المتأخرين قال لا، المجال يتسع للحديث عن هؤلاء الذين يعذبون في الدار الآخرة، لأن ما الفائدة من أن يتحدث أهل العلم عن ساعة الوفاة؟ ساعة الوفاة مضت وانتهت، ولذلك جاءت هنا بأسلوب المضارع الذي يفيد ماذا؟ التجدد. الذين لم يقل الذين توفتهم الملائكة، لأنه لو قال الذين توفتهم الملائكة يبقى في الآخرة بيتكلموا عن الوفاة على أسلوب الماضي، لكنه الآن كيف يقول الذين أوتوا العلم في ساعة القيامة وعذاب الكفار الذين تتوفاهم؟ إذا جيء بالماضي في صورة الأسلوب المضارع الذي يدل على الحاضر أو الاستقبال، يكون لابد من ورائه غرض إيه؟ بلاغي. الغرض البلاغي غير ظاهر هنا، غير ظاهر هنا، أنه يتحدث عن وفاة الكفار، يتكلم عن وفاة الكفار في الدار الآخرة بأسلوب التجدد. فهنا نحو إلى أمر آخر، ألا وهو أن كلام الذين أوتوا العلم انقطع بقولهم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين. طيب لماذا يتحدث رب العالمين الآن عن ساعة الوفاة؟ يقول لأنه تحدث عن أمرين: العذاب الاجتساس الذي يحدث للماكرين في الدنيا، الذي يجتس حضارات ويستأصل أمما كما حدث لقوم نوح ولقوم صالح ولقوم هود ولقوم لوط، وهذا لا يحدث لكل الكفار، يحدث لأمم، لكن بقية أفراد الكفار في أزمنتهم لم يعذبوا في الدنيا عذاب استئصال، صح؟ لم يعذبوا. نحن الآن في زماننا الآن كفار كثيرون يموتون بدون عذاب استئصال مما حدث لقوم نوح أو عاد أو ثمود، واضح؟ طيب، ثم تحدث بعد ذلك عن العذاب الأخروي من خزي وسوء. بقي الحالة الثالثة، وهي العذاب الذي يحدث للكافر ساعة القبض عليه، ساعة قبض روحي، واضح؟ كما قال الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكة في سورة الأنفال. بسم الله. أشرب بس الحمد لله. ربنا يبارك فيك. وإذ ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم في سورة الأنفال. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة، اللي بيتوفى هنا مين؟ الملائكة. يضربون وجوههم وأدبر. إذن هنا يريد أن يبين أن ساعة قبض الروح بتكون شديدة جدا، لأن الملائكة ساعة أن يأتوا لقبض روح العبد. ما الذي يحدث؟ ربنا يسلم، ينادون بأقبح الأسماء، يا أيتها الروح الخبيثة في جسد خبيث اخرجي إلى سخط من الله وغضب، فتتفرق في الجسد، لا تخرج، تتفرق في كل الجسد. فحينئذ يخرجها ملك الموت، فحينما يخرجها تخرج كما مثل الرسول صلى الله عليه وسلم كمر السفود على الصوف المبلول، صوف مبلول وفي سفود حديدة ذات أشواك تأتي تمزقه تمزيقا. ولذلك يأتي قول الله تعالى والنازعات غرقا، النازعات اللي بتنزع غرقا، يقال عن الجندي الممسك بالقوس وشد الوتر على شدتي وعلى قوتي على اخر ذراعي ينزع غرقا، يشد الوتر على اخره، فيقولون نزع غرقا. فالملائكة تجذب الروح فتنزع غرقا، بعكس روح المؤمن والناشطات نشطا، لانه سيقول لا اخرجي ايتها الروح الطيبة، ايتها الروح الطيبة كنت في جسد طيب، اخرجي الى رضوان الله ورحمته، فتخرج تسيل كالقطرة التي تخرج من فم السقاء، كأنك ممسك مثلا مثال يعني، لما تمسك كده بأنبوبة مرهم وتضغط عليه يخرج المرهم ازاي؟ بنشاط، نشاط. والناشطات نشطا. هذا غير هذا. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم. فإذا هنا بيتحدث عن هذه الحالة الثالثة، يبقى العذاب الذي في استئصال والعذاب في الآخرة، بقي عذاب قبض الروح. فقال الذين تتوفاهم الملائكة في حال كونهم ظالمي أنفسهم. أو الكافر ظلم نفسه، أعظم ظلم الشرك بالله، أعظم ظلم الكفر بالله، والكافرون هم الظالمون. إن الشرك لظلم عظيم. ظلموا أنفسهم، لأن الإنسان لا يظلم ربه وإنما يظلم نفسه، هو الذي ظلم نفسه وأورد نفسه المهالك. فقال الذين تتوفاهم، هناك قراءة حمزة ونافع وابن عامر، الذين يتوفاهم الملائكة. تتوفاهم ولا يتوفاهم؟ في إشكالية حتى لا تفهم الأمر خطأ. البعض حينما تأتي الذين تتوفاهم بالتاء التي تفيد التأنيث يظن أن الملائكة مؤنثة، هذا خطأ جسيم، هذا اعتقاد الكفار، وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثة. لا، قد يقول قائل ولماذا جاء بالتاء؟ المعروف في لغة العرب أن الفعل لو تقدم وكان الفاعل جمعا يجوز فيه الحالتان، إما أن يؤنث وإما أن إيه؟ يذكر. إما أن يؤنث وإما أن يذكر. ولذلك جاءت القراءتان الذين يتوفاهم الملائكة وجاء الذين تتوفاهم الملائكة. طيب، يسأل السائل لو أنسنا يكون المعنى إيه؟ ولو ذكرنا يكون المعنى إيه؟ لو أنسنا يكون المعنى جماعة الملائكة، فالتأنيث لكلمة جماعة وليس للملائكة، واخدين بالكم؟ واضح؟ فنقول إذا أنسنا، إذ قالت الملائكة يا مريم، قالت لماذا؟ لأنها مؤنث؟ لا، لأن المقصود إذ قالت جماعة الملائكة، جماعة، فالتأنيث لجماعة وليس للملائكة. فيجوز قالت وقال الملائكة، ويجوز تتوفى ويجوز ايه يتوفى. الذين تتوفاهم الملائكة، ويأتي في القرآن الله يتوفى لأنه الآمر سبحانه، ويأتي توفتهم رسلنا لأن الملائكة أعول لمن؟ لملك الموت. ويأتي قل يتوفاكم ملك الموت. والذين يقولون إن الذين يباشرون قبض روح العباد ملائكة وليس ملكا واحدا، يفسرون قوله تعالى قل يتوفاكم ملك الموت على أن المفرد المضاف يفيد الايه؟ العموم، فهم جماعة، فملك الموت يعني يساوي تماما قول الله تعالى توفته رسلنا، لأن رسلنا توفته رسلنا جمعا. وقل يتوفاكم ملك الموت يجوز فيه أن يكون كذلك ايه؟ جمعا، لأن المفرد المضاف يفيد الايه؟ العموم، المفرد المضاف يفيد العموم. الذين تتوفاهم الملائكة في حال كونهم، تعرف حال ظالمي أنفسهم، فألقوا السلم. البعض قال إن ألقوا السلم هذا يعد خبرا للجملة الإسمية التي الذين تتوفاهم الملائكة ألقوا السلم، ولكن هذا الكلام ضعيف لأن الخبر هنا دخله الفاء ولا يجوز في اللغة العربية. ولكن الصواب أن فألقوا السلم معطوف على ما سبق، لأن عندي كان كلاما، أنا عندي كلام، الكلام ده كان بيقول ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم فألقوا السلم. ويقول قوله تعالى قال الذين أوتوا العلم، هذا كان معترض، ده اعتراض جاء في النص، مش اعتراض، حد اعترض على رب العالمين، لا، اسمه في اللغة العربية جملة ايه؟ معترضة، الجملة المعترضة، هذا هو المقصود بالاعتراض اللي هي الجمل الاعتراضية. لكن قول الله تعالى أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم، الكفار ما نطقوا، بل الذين نطقوا من؟ الذين أوتوا العلم. فماذا حدث للكفار؟ فألقوا السلم، ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. وأنا أفهم من هذا أن هذا الذي قيل فألقوا السلم، هذا الكلام يحدث للكافر ساعة قبض روحه، ويحدث له في عرصات القيامة، لأنه سيظل يكذب يوم يبعثهم الله جميعا، فيحلفون له كما يحلفون لكم ويظنون أنه على إيه؟ على شيء. فالكفار يحلفون لله فهؤلاء الكفار يكذبون يوم القيامة ويقولون والله ربنا ما كنا مشركين، بيقسموا وخدع الكذب، والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. فإذا هم يكذبون، لكن عند لحظة معينة لا يكتمون الله حديثا، فيأتي بعض المشككين، ايه ده الآيات القرآنية متناقضة، ما الذي حدث؟ قال يعني الواد جابها بتفكيره هو، قال يعني الواد قرأ القرآن وفل القرآن وقف عليه، هو قرأ في كتب المستشرقين وهم أخذوها عن مين؟ عن كتب علمائنا، ما في جديد، لا في الشبهات في جديد ولا في الردود في جديد. اوعى تفتكر ان في حد يجيب شبهة جديدة، اتحدى، واوعى تفتكر ان حد هيرد على شبهة بجديد، الشبهات كلها قديمة والاجوبة عليها كلها ايه؟ جديدة. فرغ ربكم من امر العباد، صدقوني ليست هناك شبهة جديدة. اوعوا تفتكروا حد من اللي بيجيب لك شبهات دي، ولا بوت زكريا بطرس، ولا البحيري، ولا العصابات دي كلها، حد بيجيب حاجة من عنده، لا، كله موجود في كتب السلف، هم اللي جابوا الشبهات. لان انا قلت قبل كده حتى في خطبة الجمعة اليوم، قلت الملاحدة القدامى كانوا ذوي عقول، لكن ملاحدة العصر ذوي عجول، مش عقول، ما عندهمش عقول، مش فاضيين ولا يفكروا ولا يعرفوا يفكروا، السابقون هم اللي فكروا، الملاحدة القدامى هم اللي فكروا، وهم اللي عملوا شبهات وسلفونا ردوا عليه، مش حد بيجيب جديد. خلي بالكم من الكلام ده وبقوله لكم بيقين. فهنا قول الله تبارك وتعالى فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. الكافر كده ساعة ما يجي يقبض عليه الملك عشان يقبض روحه، هو يظن ان الملك لو هو قال والله ما عملت هيقول له عدي. لا، الملك جاء بأمر الله. ولذلك لما يقولوا وقالوا يا مالك في جهنم ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون، وكذلك حينما يقولون وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب، فيرد عليهم الملائكة بص بص العلم كلام الملائكة، يقولوا ادعوا ربكم، يقولوا ألم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات، قالوا بلى. طب رسلكم ما جوا قالوا ادعوا ربكم مش كده ولا لا؟ قالوا ادعوا. هو انتم مشركين في الدنيا وحتى في جهنم تبقوا مشركين؟ عايزين واسطة حتى في جهنم واسطة؟ ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. قالوا اولم تكن تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا بلى. قالوا فادعوا. ادعوا انتم، مش الرسل قالك كده؟ هو انت مشرك في الدنيا ومشرك في الاخره كمان؟ فهنا يقول فالقوا السلم. القوا السلم، السلم بمعنى ايه؟ الاستسلام والخضوع. ولذلك قراءه الائمه نافع وابن عامر وحمزة في قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء ولا تقولوا لمن ألقى إليكم الإيه السلام، قراءة الجمهور السلام. هنا السلام، السلام بمعنى إيه؟ ها، الاستسلام. وكذلك في قول الله تبارك وتعالى في ربع فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، يقول إيه ايضا والقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. فاذا السلم بياتي بمعنى الاستسلام والخضوع، وحتى لو كان بمعنى الصلح والمعاهده فالصلح والمعاهده في ايه؟ استسلام وخضوع لشروط المعاهده. واخدين بالكم ولا لا؟ لكن شوفوا تعبير القران القوا اليكم السلم، القوا السلم كانه القى سلاحه ورماه على الارض، القى، لان الالقاء يكون للمحسوسات لا يكون الإلقاء للمعنويات. طيب هو الخضوع والاستسلام والخنوع والذل هذا يلقى، هذا محسوس ولا معنوي؟ معنوي. ولكن انظر لا تعك فألقوا إليكم السلام، ألقوا كأنه ألقى سلاحه على الأرض ورفع إيده لفوق، رفع الراية البيضة. فألقوا السلام، ألقوا السلام بمعنى استسلموا. ولذلك يقول في القرآن الكريم إيه في سورة الصفات؟ يقول ماذا؟ احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون. ما مش هيسألهم أسئلة؟ لا يسألوا، ما قال في القرآن ما فيش سؤال مش كده ولا لا؟ فقال سبحانه وتعالى هنا إيه؟ ها؟ لا مش قبلها يا عم، وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم الى صراط الجحيم وقفوهم انهم مسؤولون. ايه السؤال؟ ما لكم لا تناصرون؟ حاج بينصر بعض التاني ليه؟ مش بينصروا بعض في الدنيا؟ ما لكم لا تناصرون؟ ده السؤال اللي هيسالوه. بل هم اليوم مستسلمون. طب ما هو الانبياء دعوكم الى الاسلام، رفضوا الاسلام في الاخره سيسلمون لله عز وجل، لان الاسلام وامرنا لنسلم لرب العالمين. بل هم اليوم مستسلمون فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء. نكر في السياق النفي تفيد العموم، ما عملناش سوء على الإطلاق، لا أشركنا ولا أذنبنا ولا فعلنا شيئا على الإطلاق. فيرد عليهم الملائكة ساعة قبض الروح، ويرد عليهم في الآخرة أيضا بلى. وبلى هذه تأتي لنفي النفش، خبر منفي علشان تكذبوا تنفيه بماذا؟ ببلى، مش كده؟ ولما يكون في سؤال أليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى. أما يكون خبر زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا؟ قل بلى وربي لتبعثن. فإذا لما يكون السؤال منفي عايز تنفيه نفي النفي إثبات، مش كده ولا لا؟ فيأتي بلى. عايز تثبت النفي اللي هو نفاه تجيب نعم، مش كده ولا لا؟ فهنا قالوا بلى، هم بيقولوا ما كنا نعمل، بينفوا العمل، فقالوا بلى ده انتوا عملتوا، بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. انتوا فاكرين نفسكم انكم فعلتم الذنوب في الدنيا ونسيت؟ احصاه الله ونسوه. ولذلك حينما يذكر رب العالمين ذنوبهم ويقول اقرأ كتابك، ما هو نسي في الدنيا، نسي الله احصاه، يقول لك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، فتقرأ فتجد اعمالك، والاعمال مش مكتوبة بخط ايد، لا، ووجدوا ما عملوا حاضر، العمل يحضر، فترى العمل يحضر امامك. فاذا كذبت اليوم نختم على افواهه وتكلمنا ايديه وتشهد ارجله، اذا الاعضاء تتكلم، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء وهو خلقكم اول مرة. فحينئذ يأتي قول الله تعالى ولا يكتمون الله حديثا، لان القيامة طويلة، زمنها طويل، ففي مواقف في الاول يكذب، والله ربنا ما كنا مشركين، ويقول ما كنا نعمل من سوء، لكن لما تنطق الجوارح وتشهد الجلود لا يكتمون الله حديث. عارف التفسير ده والجمع بين الآيات ده مين اللي قاله؟ لا الشافعي ولا مالك ولا ابن حنبل ولا ابن تيمية ولا ابن عبد الوهاب ولا ابن عباس. جمع الآيات، شوف الشبهات اللي ذكرت اللي اجاب عليها مين؟ الصحابة. واخدين بالكم ولا ده كلام ابن عباس مش كلام انا؟ واخدين بالكم؟ نعم. إن الله عليم بما كنتم تعملون، والعمل هنا تعملون، لأنكم مش عملتم عمل، لا، تعملون، كفرتم وكفر مستمر، ذنوب مستمرة يتفرع على ذلك، فادخلوا في التفريع، فادخلوا أبواب، مش باب واحد، لا، جهنم ليها أبواب. بس المشكلة بقى في إيه؟ إن جاء، ولذلك قال فادخلوا ها أبواب جهنم خالدين فيها. هو الإنسان يدخل مين الأبواب؟ لكن يدخل الأبواب، لأن جهنم ليست كالدور الأرضية لها أبواب هكذا، لا، جهنم دركات، وكل دركة فيها أبواب، ولذلك اللي يدخل والعياذ بالله في الدرك الأسفل يعدي على كل الأبواب اللي فاتت. ما هو نازل الدرك الاسفل، هو صعبان عليك انه دخل الدركات الاعلى، ده اللي فوق اخف في العذاب، فهو ينزل لغايه ما يستقر في قعرها سلمنا الله واياكم، فيعدي على كل الابواب. ولذلك الدخول، شوف تعبير فدخلوا ابواب، مش ادخلوا من ابواب، لا، في ابواب، ادخلوا ابواب جهنم، لان جهنم دركات، مش بيدخل باب، لا، ده علشان يمر بيدخل في جهنم الطبقه كلها والدركة كلها، فادخلوا ابواب، مش هيخش باب واحد، لا، الابواب كلها، فادخلوا لغاية ما يوصل فين؟ عند المكان المحدد له اقامته فيه، فادخلوا ابواب جهنم، وسميت جهنم لجهمتها والعياذ بالله ولبعد قعرها وسوادها سلمنا الله واياكم خالدين فيها. والخلود تكلمنا عنه مرارا، ثم يقول فلبئس مثوى الكافرين، بئس اسم فعل ذم، مذمومة جهنم ومذموم اهلها اذا كانت جهنم والعياذ بالله التي اعدها الله للعذاب، فلا بد ان تقول بئس المقام، بئس المثوى، بئس المرجع، بئس المصير سلمنا الله واياكم. فلا بئس، واللام هذه قال بعضهم لام الابتداء والبعض قبل لام القسم، يقسم رب العالمين على ان مثوى المتكبرين هي بئس المثاوي وبئس الدور الإقامة. ولذلك لم يقل هنا كما قال عن الجنة دار الطيبين، وإنما هنا إيه؟ دار المتقين، دار المتقين دار، لأن هنا لا تستحق جهنم أن يطلق عليها دار والعياذ بالله، وإنما هي مثوى يعيش فيه، إن استحق، يعني كلمة يعيش هذه كلمة مجازية، لأنهم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها، ولا لا فيها حياء ولا موت والعياذ بالله، لا يموت فيها ولا يحيا سلمنا الله إياكم. ونكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.